ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحمل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا من قبل الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام

حكيم ورق الله العظيم.